قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فقال له عمر بن الخطاب: ادخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الملهم المحدث، لو كان فيكم محدثون لكان عمر أمير المؤمنين، ينطق الحق على لسانه، يفر الشيطان منه، ينشد يعني بمعنى يسأل بالنسبة العامة: من كان فيكم أحد يعرف شيئا عن العقل فليخبرني. وليش عمر ينشد؟ هذا جزء من القضية أو القصة، لأنه أتاه آدم وسأله عن العقل، أو أتته امرأة وسألته ميراثها في عقل زوجها. كان عمر قبل ذلك يرى ميراث العقل للعصبة للعاقلة، لأن العاقلة هي التي تعقل عنه فهي التي ترث منه، والغرم بالغن، وهذا قياس وقياس سليم. لكن لما سئل عن الحكم واستشك في ذلك، وفي موسم الحج يجمع القاصي والداني والعالم وغير العالم، فإذا بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لما لم يكن عنده نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بذاتها، ما اكتفى برأيه وانتهى زها فرصة وجود الحديث، فنشد الناس. وهذا هو الواجب على كل حاكم او عالم او طالب علم. فتقدمت لنا نماذج: من يكتب الى معاوية، من يكتب الى مروان، معاوية يكتب الى علي، وكل يسأل ذا علم اذا لم يكن عنده علم. اذا آفة ايه؟ سواء العي السؤال، هلا سألوا حينما جهلوا قتلوه قتلهم الله. من لم يكن عنده علم في المسألة فليمسك وليبحث وليسأل ولو كان أعلم الموجودين. وهذا أمير المؤمنين عمر ليس عنده في هذه المسألة نص، وليس ذلك عيبا على أمير المؤمنين. لا يدعي إنسان أنه يحيط بكل سنة رسول الله أبدا. إذن طلب العلم واجب، التثبت في الحق لازم. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه يسأل الناس: من كان عنده في العقل شيء عن رسول الله فليخبرنا. فقام هذا، من هو؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي. الضحاك بن سفيان الكلابي هذا رجل كان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على البادية وعلى نجد، يجمع الصدقات ويقوم في الأعراب، وكان شجاعا كريما أمينا يعد بمئة فارس. فقام وقال: أنا يا أمير المؤمنين، وش عندك؟ أدخل الخيمة لما أجيك، يمكن يجي غيره ينتهي من أمره ليتفرغ إليه ويستمع العلم عن تفرغ دون ما تشويش عليه. ايش عندك؟ قال: كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اورث امرأة اشيم على وزن احمد من دية زوجها. وهنا يذكر ابن عبد البر في الجزء السابع من التمهيد على هذا الحديث بأن عمر رضي الله تعالى عنه أتاه آت آخر وشهد عنده بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد زوجة المقتول من عقله أي من ديته. وهكذا تحصل عند عمر رضي الله تعالى عنه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توريث الزوجة وهي بعيدة عن العاقلة، ولو كانت من عصبته فهي لا تحمل في مع العاقلة شيء، لأن العاقلة يتحمل فيها الرجال دون النساء، لأنهم أهل المنعة، والغني دون الفقير، والكبير دون الصغير. إذن المرأة لا تحمل في الدية مع العاقلة شيء، سواء كانت من العاقلة أو من قبيلة أخرى. ومع ذلك ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا وقف. كتب لي رسول الله، إذا كانت هناك مكاتبات، كانت هناك اتصالات. النبي الأمي يستعمل الكتاب لعماله، تنظيم الدولة. وإذا كانت كتابة من رسول الله معناها تعميم عام أوثق عند عمر من أن يقول سمعت رسول الله قال. لماذا؟ لأنها ليست سرا بينه وبين رسول الله، وليست قاصرة على المستمع. هناك كاتب كتب، وهناك بريد حمل، وهناك إنسان قرأ، وهناك من سمع، وهناك من نفذ. إذن هذا أوثق، ولهذا اكتفى عمر رضي الله تعالى عنه بذلك، بخلاف قضية الذي جاء يستأذن ثلاث مرات فلم يأذن له ورجع فدعاه عمر، تعال فيما جئت ورجع. قال جئت فاستأذنت ثلاثا فلم تأذن لي فرجعت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا. قال وتقول قال رسول الله؟ قال نعم. قال والله إن لم تخرج منها لأجعلنك نكالا لغيرك، يعني جب لي شاهد على أن رسول الله قال ذلك. فرجع يبكي إلى إخوانه في المسجد، قال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، فأرسلوا معه أصغرهم وشهد عند عمر. فجاء عمر إلى الحلقة، قال والله ما اتهمتكم أصحاب رسول الله على حديث رسول الله، ولكن خشيت أن يطول بالناس الزمان، فإذا عرض لإنسان شيء قال قال رسول الله، يعني خاف على وضع الحديث. ومن هنا يكون الكتاب وقول عمر المبدأ في وضع اصطلاح الحديث وتدوينه وحفظه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، خشيت أن يطول على الناس زمان فيقول كل إنسان. إذا لا بد من سند الحديث، ولا بد من الرجوع إلى الدواوين المدونة وأمهات السنة. وهو هنا عمر اكتفى من هذا بأن الرسول كتب له، فأخذ بذلك عمر، وورث أيضا المرأة التي سألت من دية زوجها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترث زوجة أشيم من عقل زوجها. تذكرون الجماعة الجيد الشاطر وله في ذمة هدية، تقدم لنا عن مالك ما يؤيد هذا القول أم لا؟ تقدم لنا نص عن مالك في باب ليس بعيدا، مضمون هذه القضية ولا واحد حرك ايش فيه؟ هات الديات، الديات لكن وميراث الديات. نص عن مالك يتضمن هذا الحكم لكنه بالعقل والاستنتاج، ما هو صريح. طب الله جزاء الصيد، فين تصاد انت في الماء النقي ولا العذب؟ الصيد تدخل الصيد في هذا؟ لا، انا اقول لك تقدم لمالك ما يبين ميراث الورثة دية الايش المقتول، ولا واحد. والله عبدون أقول يا خسارة، والله ما ودي أقولها. عندك قبل كم من باب يقول مالك: ودية الخطأ مال وليس عقل، فإذا قتل الرجل خطأ فديته مال له، ما قالش سدد منه ديونه وتصح فيه وصيته. تقدم هذا ولا لا؟ افتكرتم ولا اوريكم اياه؟ موجود عندكم. ما دام مالك يقول عقل الميت مال مع ماله كماله يسدد منه ديونه، ما دام اصبح مالا له يسدد عنه ديونه وتصح فيه الوصيه، اية اقوى، الميراث ولا الوصيه؟ الميراث اقوى. الدين، فما دام مالا للقتيل تسدد منه الدين وتوصل ايه الوصيه، يبقى ليش منع الزوجه من الميراث؟ نص مالك بنفس الموضوع على ما قال عمر رضي الله تعالى عنه.